أحسن الله إليكم وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. أولا شيخنا حفظكم الله، نريد أن توجهوا يعني في مسألة الأسئلة، هي كثيرة جدا، تقريبا فاتت 100 سؤال تقريبا، بأيها نبدأ حتى لا نحرج أمام الإخوة؟ على كل حال صعب عليك الترتيب الآن، خذ الذي ترى. حفظكم الله، يقول: لماذا ينكر على الجماعات الدعوية المعاصرة كالإغوان والتبليغ ما يسمونه بالخروج في سبيل الله والمخيمات الدعوية، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج للدعوة في سبيل الله في الأسواق وفي غيرها قبل الهجرة؟ أما الدعوة إلى الله فشأن عظيم وشرف منيف كبير يشرف أصحابها بها، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين والصالحين، فما عرف صالح في الأمة إلا وهو من الدعاة إلى الله عز وجل. لكن ينبغي أن تكون الدعوة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعوة لا بد أن تكون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دعوة لله لا للمشايخ ولا للجماعات ولا لغيرها، وإنما لله عز وجل، لله في قصدنا ولله في دعوتنا. فنحن نقصد بدعوتنا وجه الله وندعو لله عز وجل، نعلم الناس دينهم وما جاء في الكتاب والسنة، لا مبادئ فلان ولا شروط فلان ولا أصول فلان، وإنما نعلمهم دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. وأن نكون على بصيرة في هذه الدعوة، وأعظم البصيرة أن ندعو إلى التوحيد وأن نحذر من الشرك، فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هي البراءة من الشرك والدعوة إلى التوحيد، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صرفنا الدعوة عن هذا إلى غيره فقد ضللنا الطريق، ونحتاج في دعوتنا إلى دعوة. وإذا خصصنا الدعوة بأيام معينة وأوصاف معينة فقد أحدثنا في الإسلام شيئا لم يرد في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في دعوة الخلفاء الراشدين. ولذا فإننا ندعو من يحب الدعوة، وكل مؤمن يحب الدعوة، إلى مراجعة الطريق لكي يكون طريق الإنسان مبنيا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دعوته على سنن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان واقعا في منكر ينبغي عليه أن يتخلص منه وأن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما ندعو ونبين ونحذر إنما نرشد الدعوة، ونريد للمؤمنين أن يكونوا على صراط مستقيم يحقق رضا الله أولا ويحقق المقصود في العباد ثانيا. نعم. قل: أحسن الله إليكم، أنا طالب مقيم في المدينة وقد تقدمت لخطبة امرأة من بلدي، فهل يجوز لي إجراء نظرة شرعية عن طريق الاتصال بالفيديو بواسطة الشبكة مع وجود محرم للمرأة، لأنه يعسر علي السفر نظرا لبعد البلد؟ النظرة الشرعية ليست واجبة وليست شرطا، لكن الله أذن فيها تخفيفا على الأزواج، فإذا تيسرت النظرة الشرعية فشيء حسن، وإذا لم تتيسر فيكفي نظر غيرك كأمك وأختك ممن تثق بنظرهم. وأما النظر عن طريق الفيديو بطريق الشبكة العنكبوتية فأنا لا أرى جوازه والله أعلم، لأن هذه المواقع وهذه الطرق ليست مأمونة وقد تخترق، ومهما كانت الاحتياطات فإنها يعني يحصل لها اختراق وقد تحمل هذه الصورة وتترتب عليها مفاسد عظيمة. لكن إذا ضاق الأمر وكان لا بد منه فمثلا لم يكن هناك من يغني في النظر واحتيط بأن كان يعني الجهاز الذي ينظر فيه مؤمنا بتأمين قوي من برامج الحماية وكان القائم عليه عارفا بحيث تخف هذه المفسدة عند الاحتياج الشديد، فإن شاء الله لا بأس منه في هذه الحالة فقط. نعم. يقول أحسن الله إليكم، بعض العبادات التي جاءت مطلقة في الشرع هل يجوز لي أن أقيدها بعدد معين على حسب القدرة؟ لا يجوز للإنسان أن يقيد العبادة المطلقة، ولكنه يأتي بما يستطيع، يأتي بما يستطيع. فإن رأى منه من حاله أنه يستطيع أن يقرأ جزءا في اليوم فخصص لنفسه جزءا في اليوم على أنه ورد، وإذا استطاع زاد فهذا لا بأس به، لأنه هنا ليس من باب التخصيص وإنما من باب المستطاع. فلو أن إنسانا يعني قال أنا لا أستطيع أن أقرأ القرآن إلا بعد العصر، لا أستطيع أن أقرأ القرآن إلا بعد العصر، فأنا أقرأ القرآن كل عصر لأني أستطيع هذا دون غيره من الأوقات، فإن لا نقول له إن هذا بدعة، بل نقول هذا جائز، لأنك ما خصصت هذا الزمان لذاته وإنما لكونك تستطيع فيه دون غيره. فيجب أن نفرق بين التقييد لكون الإنسان يستطيع هذا المقدار أو يستطيع في هذا الزمان، وبين التقييد لذات الزمان أو لذات العدد. فلو أن إنسانا حدد عددا للأذكار لأنه يعتقد فضيلته ولم يرد ذلك في النصوص فهذا بدعة، أما إذا حدد عددا لأنه الذي يستطيعه ولو استطاع أن يزيد لزاد فهذا لا حرج فيه، لأنه ليس من باب التقييد بالزمان لفضيلته، وإنما هو أنه يأتي من العبادة ما استطاع. وقد دلت الأدلة على أن الأفضل في النوافل أن يختار الإنسان منها ما يستطيع أن يواظب عليه ويستمر عليه، فإذا وجد هذا فلا حرج ولله الحمد والمنة. فيجب التفريق بين الأمرين، والله أعلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.